حدیث 1140 یه حدیث دیگه مدیار بتن کو نشته که گله که ضروریه مرو فصیت نصیحتا المرو بت خوب بکتن. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كساء ابو هريره خديجه راضي بتن يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مش پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم رابوبه حين انزل الله عز وجل وقت خدي اف ايت اين يخار وانذر عشيرتك الاقربين تو عشيره اخو مرو بت خو يشخره كابتر نزيك بوتا ابترسينش عذاب خدي. قال مش وقت اف ايت هات يخار قوت يا معشر قريش قالي قريشية أو كلمة نحوها أن قتنك وكي وقت اشتروا أنفسكم هين نفس تخب كرنش جهنمي خلاص بكنش آجري إيمان بين وعمل باش بكن لا أغني عنكم من الله شيئا أبدا أسنشم تش عذاب خد تعالى شو بك من بيتش نابتن تش فايدة بود دست من دانينا. يا بني عبد مناف اشتهي قازي كرا بنو عبد مناف وقتوان لا أغني عنكم من الله شيئا أبدا تدست من دانين بوا أسنشم عذاب خدش وبكن. يا عباس بن عبد المطلب غازيكرا ما مخوغوتي لا أغني عنك من الله شيئا بوتا تدست من دانين أسنشم عذاب خدت تعالى اشتبكن. ويا صفية عمة رسول الله أي صفية متى بيغمبر خدي لا أغني عنك من الله شيئا تبوتا تدست من دانين أسنشم تفايدي التبكن أسنشم عذاب خدش تبكن. ويا فاطمة بنت محمد أي فاطمة كجا محمد سليني ما شئت من مالي هنديت ببتن شمال من اش من بخازة لا أغني عنك من الله شيئا أبدا أسنشم عذاب خدش تبكن هكر عذاب خد تعالى هاتتأ.